تريح بالي وتفرح قلبي وياك، كلمة واحدة تريح بالي وتفرح قلبي وياك. لو ترضى يوم وتقولها لي مش حاسة عالدنيا عنايا عنايا عنايا. واليوم ده راح يجي امتى والكلمة دي هتقولها امتى؟ انت انت ولا انت تداري، انت انت نعيم ونار، واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت, انت.